بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال العلامة النحوي الأديب عز الدين أبو المعالي عبد الوهاب بن إبراهيم الزنجاني المعروف بالعزي في أوزان الثلاث المزيد فيه، قال: والثالث ما كان ماضيه على ستة أحرف مثل استفعل، نحو استخرج استخراجا، وفعال نحو حمار رحمي رارا، وفعول نحو شوشب شيشابا، وفعول نحو جدول جدواذا، وإفعل له. نعم شيخنا، وإفعل له عندك إفعول. أي نعم، هي متأخرة، فعلل عندي افعول على قبل أصله الصحيح هو افعول. هذا الباب أسقط المؤلف، لكن هذا هو الصحيح، لكن يقرأ. نعم نمشي، هي عندي موجودة بس مؤخرة شيخنا. نحن نذكر في الأخير، نذكر كل هذه الأشياء إن شاء الله. نعم طيب. قال: والثالث ما كان ماضيه على ستة أحرف مثل استفعل، نحو استخرج استخراجا، وفعال نحو حمار رحمي رارا، وفعول نحو شوشب شيشابا، وفعول نحو جلوذ جلواذا، وفعلل نحو قعنس سقعنساسا، وفعل نحو سلنق سلنقاء. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن فيما مضى قد قرأنا الثلاثي المجرد ستة أبواب، والرباعي المجرد باب واحد، والثلاثي المزيد فيه على ثلاثة أنواع. نوع منه زيد فيه حرف واحد، كم باب كان؟ وهي ثلاثة أبواب. ونوع آخر زيد فيه حرفان، كم باب؟ خمسة أبواب. وهذا النوع الثالث كذلك زيد فيه ثلاثة أحرف، هذا النوع كذلك خمسة أبواب. الآن نبدأ بهذا القسم الأخير. شيخ يقول: والثالث، يعني القسم الثالث من الأقسام الثلاثة، يعني للأبواب المزيد فيه. ما هو ما كان ماضيه على ستة أحرف بأن زاد فيه ثلاثة أحرف؟ وهو ما يكون الزائد فيه كم؟ على ثلاثة أحرف، وله خمسة أبواب. هذا هو الذي ذكر الشيخ مثلا. طيب، باب الأول منه باب الاستفعال، كاستفعل يستفعل استفعالا، نحو استخرج يستخرج استخراجا. والقاعدة في نقل المجرد إلى هذا الباب بأن تزيد في أوله الهمزة والسين والتاء. كيف؟ مثلا تقول في مثل فعل استفعل بزيادة الهمزة والسين والتاء، فتقول في نحو خرج المجرد، كيف تقول استخرج بزيادة الحمزة والسين والتاء. واستخرج فعل ماض على وزن استفعل، مضارع يستخرج على وزن يستفعل، والمصدر استخراجا على وزن استفعالا. وهذا الباب يسمى باب الاستفعال. يسمى إيش؟ باب الاستفعال. ونحو استعمل يستعمل استعمالا، واستفسر يستفسر استفسارا، واستغفر يستغفر استغفارا. وهذا الباب بناؤه للتعدية في الأغلب، لكن قد يأتي لازما بقلة، كما تقول استحجر الطين أي صار حجرا. والسين من هذا الباب قد يستعمل للطلب، لطلب الفعل، وقد لا يستعمل لطلب الفعل. مثلا استغفر الله أي أطلب منه المغفرة، وقد يكون يعني سين لغير طلب الفعل أيضا. وهذا الباب يسمى بماذا؟ باب إيش؟ الاستفعال. والباب الثاني منه باب إفعيلال. إفعيلال، والقاعدة في النقل المجرد إلى هذا الباب بأن تزيد في أوله الهمزة، وأن تزيد الألف بين عين فعله ولام فعله، وأن تكرر لام الفعل لام فعله وتدغم اللام في اللام. مثلا تقول في مثل فعل إفعال له بزيادة الهمزة والألف وتكرير اللام مع الإدغام. مثلا تقول في نحو حمرة إحمارة، الزائد فيه حمزة في الأول والألف وأحد الرائين مع الإدغام الرائي الأولى في الثانية، فإحمار فعل ماض على وزن إفعال له، يحمار مضارعه على وزن يفعال مصدر إحمرارا بقلب الألف الزائدة ياء لإنكسار ما قبلها، مصدره على وزن إفعيلال إفعيلال. وهذا الباب يسمى بإيش؟ باب الإفعيلال، أي كإحمرار. مثل مثلا نحو إخضار يخضار إخضرارا، إسواد يسواد إسودادا، وأصفار يصفار إصفرارا. وهذا الباب بني للفعل اللازم ولكن فيه من المبالغة، كما تقول إحمار زيد إذا كانت فيه حمرة زائدة. يعني هذا باب ماذا اسمه؟ باب إفعيلال. نعم. والباب الثالث باب الإفعيعال، كإفعوعلة نحو إعشوشب إعشيشاب إفعيعال. والقاعدة في نقل المجرد إلى هذا الباب أن تزيد في أوله الهمزة، وأن تكرر عين فعله، وأن تزيد بين عيني فعله والواو. فهمتم بارك الله؟ أن تزيد بين عيني فعله الواو مثلا تزيد، فتقول في مثل فعل افعو على بالهمزة الزائدة وأحد العينين والواو بينهما، فتقول في نحو عشبة، شوف عشبة يعشو شبه بالحمزة الزائدة وأحد الشينين والواو بينهما، كما تقول يعشو شبات الأرض إذا كثر عشبها. ويعشو شبه فعل ماض على وزن إفعاو على، يعشو شبو مضارعه، يعشي شابا يعني بقلب الواو الزائدة يأن لإنكسار ما قبلها، مصدره على وزن إفعيعالا. وهذا الباب يسمى باب الإفعيعال. نحن إخشوشنا يخشوشن إخشيشانا، وغرورق يغرورق إغريراقا، إغرورق يغرورق إغريراقا، وعذوذب يعذوذب إعذيذابا. وهذا الباب أيضا بناؤه للازم ولكن فيه من المبالغة، كما يقال يعشوشبة الأرض كما ذكرنا إذا كثر عشبها. طيب، باب الرابع منه باب الإفعلال. الإفعلال، والقاعدة في نقل المجرد إلى هذا الباب أن تزيد في أوله الهمزة، وأن تزيد النون بين عين فعله ولام فعله، وأن تكرر اللام لفعله ولا تدغم، ولكن لا تدغم اللام في اللام لأنه من الملحقات كما نذكر لكم إن شاء الله. تقول مثلا في مثل فعل افعل له بالحمزة الزائدة والنون وأحد اللامين من غير إدغام افعل له. كما تقول في نحو قعيسة إقعانسسة بالحمزة والنون وأحد السينين من غير إدغام. من هل السين الأولى زائدة أو السين الثانية؟ المعروف السين الأولى كما هو عند الخليل، ولكن هذا البناء ملحق، ولولا الإلحاق لأدغمت السين في السين إدغاما واجبا، جمع هناك حرفان من جنس واحد، فكان حيث إقعنس هكذا بوزن إفعلل كإطمأن، ولكنه لما كان هذا الباب من مزيدات الثلاثي الملحقة بالرباعي المزيد فيه حرفان فما أدغم. يعني هذا الباب من مزيدات الثلاثي الملحقة بالرباعي زيد فيه حرفان، لأجل هذا ما أدغمت الحرف في حرف آخر. نعم، إقعنس أي خلف، ما رأي خلف يعني بارك الله فيكم ورجع، كما تقولون كما تقول العرب إقعنس الرجل إذا خرج صدره ودخل ظهره، على خلاف الإحديداب. وهذا إقعنس فعل ماض على وزن إفعلل، يقعنسس مضارعه على وزن يفعلل، إقعنساسا مصدره على وزن إفعلالا. وهذا الباب يسمى بإيش؟ بباب الإفعلال، نحو إعلانكك واسحنكك. وهذا الباب أيضا بناؤه للازم لكن للمبالغة، كما تقول إعلانكك القوم أي اجتمعوا، واسحنكك الليل أي اشتد ظلامه. يعني هذا الباب كذلك للازم ولكن فيه من المبالغة. باب الأخير من هذا الباب ثلاثة مزيد فيه باب إفعلال، باب إفعلاء، باب الخامس باب إفعلاء. والقاعدة في نقل المجرد إليه أن تزيد في أوله الهمزة، وأن تزيد بين عين فعله ولام فعله النون، وأن تزيد في آخره الياء، ثم قلب الياء بالألف في الماضي. تقول في مثل فعل إفعلاء، أصله إفعلاء، الياء متحرك ما قبلها مفتوح أبدلت بالألف إفعلا، يعني بالحمزة الزائدة والنون بين عين فعله ولام فعله والياء في آخره، ثلاثة أحرف زائدة وقلب الأخير ألفا، لكن تكتب هنا بصورة الياء لتدل على أن أصلها ياء. تقول في ناحية سلقة سلقة إسلنقة بالحمزة الزائدة في أوله والنون بين اللام والقاف والياء في آخره وقلبها ألفا، نحو إسلنقى إذا نام على ظهره وبقى على قفاه. فإسلنقى فعل ماض بارك الله على وزن إفعل، يسلنقي مضارعه على وزن يفعل لي، إسلنقاء بقلب الياء الزائدة حمزة في مصدره على وزن إفعل. وهذا الباب يسمى بماذا؟ باب إفعل. نحو إيش؟ إحبنطا يحبنطي إحبنطاء، وغرندا يغرندي إغرنداء. وهذا الباب بناؤه للازم كما تقول إحبنطا خالد أي انفتخ بطنه، وغرندا زبير أي غلبه النعاس. إذن هذا الباب كذلك للازم. انتهينا من أبواب الثلاثي المزيد فيه. كم باب كان عند الشيخ؟ 13 بابا. القسم الأول ما زيد فيه حرفان 3 أبواب، والقسم الثاني قسم الثاني 5 أبواب يعني زيد فيه حرفان، قسم الثالث 5 أيضا زيد فيه 3 أحرف، إذن مجموعها 13 بابا. نعم، ندخل في الرباعي المزيد فيه، تفضل أخ. أوزان الرباعي المزيد فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الرباعي المزيد فيه فأمثلته 3. نعم. تفعلل كتدحرج تدحرجا. نعم. وافعلل كحرنج محرنجاما. نعم. وافعلل كقشعر قشعرارا. دقيقة هناك بارك الله. الآن لما كما قرأنا مثلا الرباعي المجرد كم باب؟ باب واحد، والمزيد فيه من رباعي كم؟ 3 أبواب. أما الرباعي المزيد فيه فامثلته 3 أبواب، يعني على حسب التتبع، حسب التتبع والاستقراء في كلام العرب. باب الأول وزنه تفاعلل كتدحرج تدحرجا. والقاعدة في نقل الرباعي المجرد إلى هذا الباب أن تزيد في أوله التاء، مثلا في وزن فاعلل دحرج كيف تقول تفاعلل بتاء الزائدة كتدحرج، كما تقول في نحو الدحرج تدحرج مثلا تاء زائدة تدحرج. إذن فعل ماض على وزن تفاعلل، يتدحرج مضارعه على وزن يتفاعلل، تدحرجا مصدره على وزن تفاعللا. وهذا الباب يسمى بماذا؟ باب التفاعلل، التفاعلل. نحو ايش؟ تحسحس يتحسحس تحسحسا، وتوسوس يتوسوس توسوسا، وتزلزل يتزلزل تزلزلا. وهذا الباب بناؤه للمطاوعة. تعرفون المطاوعة؟ هنا إذا تعل هذا أثر، أثر من إيش؟ من تعلق فعل المتعدي بمفعوله. هذا المطاوع أثر من ماذا؟ من تعلق فعل المتعدي بمفعوله. مثلا كما تقول حسحسته فتحسحس، زلزلته فتزلزل، وسوس الشيطان قلب هذا فتوسوس، هكذا. يعني هذا الباب لازم يسمى بايش؟ باب التفاعلل. والباب الثاني من الرباعي، من مزيد الرباعي، باب افعلال، الافعلال. والقاعده في نقل المجرد اليه ان تزيد في اوله الهمزه اول، وان تزيد بين عين فعله ولام فعله الاولى النون، فتقول في مثل وزن فاعلل افعلل، كم زائد؟ حرفان، افعلل بزيادة الحمزة والنون. فتقول في مثل حرجمة، حرجمة يعني حرجمت الإبل، متعدي، حرجمت الإبل إذا جمعتها، فحرنجمة هذا بناء مطاوع. نعم، حرجمت الإبل فحرنجمت، هكذا مطاوع. والقاعدة في النقل هي نعم، يعني الحمزة زائدة مثلا في نحو حرجمة إحرنجمة في أوله، والنون بين الراء والجيم، كما تقول إحرنجمت الإبل، إحرنجمت الإبل، يعني حرجمت الإبل فحرنجمة، مطاوعة، يعني إحرنجمة ازدحمة يعني. وهذا الباب كذلك إحرنجمة كذلك فعل ماض على وزن إفعل له، يحرنجم مضارعه على وزن يفعلل، إحرنجاما مصدره على وزن إفعلالا. وهذا الباب الرباعي المزيد فيه بماذا يسمى؟ باب إفعلال، نحو إفرنقع يفرنقع، إفرنقاعا، وخرنتم يخرنتم، إخرنتاما، إذا يعني عوج خرطومه ورفع أنفه واستكبر. المهم هذا هناك جاء هناك بابان متماثلان بين الثلاث، مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. افعلال هناك باب افعق انساس، واحرنجام كذلك باب افعلال. ما الفرق بينهما؟ هناك مثلا في الاول في افعق انساس يجب تكرير اللام، لا بد ان يكون اللام هناك مكرر، لكن لا هنا. اقعنسس افعلل، هناك إقسينين، يعني هناك سينان، وهناك لا، إحرنجم ليس هناك يعني حرفان لامان يعني لامان يعني متكرر. والزائد هناك في الأول ثلاثة أحرف، حمزة والنون والسين، وهناك حرفان الحمزة والنون فقط، هذا هو الفرق. لكن ذاك في الثلاثي المزيد فيه، وهذا في في في في الرباعي مزيد فيه. الباب الثالث من الرباعي المزيد فيه باب الافعلال، افعلال بتشديد اللام الاولى. والقاعده في نقل المجرد اليه ان تزيد في اوله الهمزه، وأن تكرر لامه الثانية وتدغم، تقول مثلا في وزن فعل له افعل له بالهمزة الزائدة في أوله، واللام المكررة الثانية مع الإدغام في الثاني، لام الأولى أدغمت في الثانية وهو بسكون الفاء افعل له وفتح العين واللام الأولى مخففة افعل له، أما اللام الثانية مشددة افعل له، سكون الفاء فتح العين، لام الأولى مخففة، لام الثانية مشددة. فتقول مثلا في نحو قشعر يقشعر بالهمزة الزائدة في أوله وإحدى الراءين مع الإدغام، تقول يقشعر جلده إذا أخذته قشعريرة، الحركة يعني. يقشعر فعل ماض على وزن افعل له، يقشعر مضارعه على وزن يفعل له، يقشعرارا مصدره على وزن افعلالا، وأصله افعلالا بثلاث لامات، افعلالا بثلاث لامات، فأضغمت الأولى في الثانية للتماثل للمثلين فصار افعلالا، وهذا الباب يسمى باب افعلال. افعلال ونحو اشمئز، شوف اخشر اشمئز يشمئز اشمئزازا، واطمئن يطمئن اطمئنانا، واطمحل يطمحل اطمحلالا. وهذا الباب بني للازم ولكن فيه مبالغة، كما يقال اشمئز قلبه أي انقبض وتنفر. المهم هناك كم باب قرأنا الآن نذكر لكم، ثلاثي المجرد ستة أبواب، رباعي المجرد باب واحد كم صار؟ سبعة، ثلاثي المزيد فيه عند الشيخ 13 باب، ثلاثي المزيد فيه ثلاثة أبواب كم صار كلها؟ ثلاثة ثلاث ستة مع سبعة، يعني كم صار؟ سبعة 13 بابا، كم؟ 23 13 بابا، يعني مجموع يصير 23 باب، 23 بابا، فهمت؟ على حسب 7 و 6 شيخنا، مثلا ثلاثي المجرد 6 أبواب والمجرب على المجرد باب واحد هذا 7، 13 باب ثلاثي مزيد فيه وثلاثة أبواب رباعي مزيد فيه، يعني هذا كم صار؟ 16 مع 7 كم يصير؟ 23 باب 16، اي نعم، يعني 23 باب هذا عند المؤلف، لكن مؤلف ترك باب افعوال كاجلوذ يجلوذ اجلوذا، ترك هذا الباب ما ادري، لعل هناك لو نبين يطول قصة في هذا. وذكر بابين من ملحقات المزيد الرباعي مثل افعل له كاقعنسس وافعل له كاستنقى، فلو ذكر الشيخ باب افعوال وأسقط بابين من الملحقات لكان على طريق مذهب الجمهور المصريين، كما ذكرنا لكم وشيخنا رحمه الله ذكر لنا 12 باب في الثلاثي المزيد فيه، والذي رأينا في الكتاب يعني قد شيخ يعني جمع الملحقات ما غير الملحقات، هذا هو له هناك أبحاث طويلة في هذا، وهو رجل عالم في فن الصرف، ليس عليه اعتراض كثير إلا أنه خلف الجمهور بهذا، والجمهور كما أخذ من فم الأستاذ فمن بفم أنه ثلاثي المجرد ستة أبواب، رباعي باب واحد مجرد، ثلاثي المزيد فيه 12 باب، ثلاثي رباعي المزيد فيه ثلاثة أبواب، مجموع يسير يعني 22 باب، هذا هو الصحيح عند جمهور المصريين. الآن نقول لكم الثلاثي المزيد فيه الثلاثي المجرد والرباع المجرد كيف يفهم؟ كيف طريقة الضبط هذه الأبواب؟ ضبط المجردات بالضبط عين الفعل الماضي والمضارع، ضبط عين الفعل الماضي، مثلا جاء مثلا بابي حسن يحسن، من أي باب هذا؟ لو ضبطنا ماضي مضموم العين، مضارع مضموم العين، حسن يحسن، ظرف يظرف، شرف يشرف، كرم يكرم، من أي باب؟ باب السادس هكذا، أو باب الخامس كما ذكر بعض الصرفيين. أما إذا جاء مثلا نصر ينصر، كرم يكرم من أي باب؟ هذا باب الأول، ماضي مفتوح العين مضارب مضم العين. فذهبت أبواب المجرد، يعني كيف يكون بالذبت عين فعل الماضي والمضارع. إذا ورد عليكم مثلا كلمة انظروا فيه مثلا كلمة ماضي أو مضارع، فابحثوا عن مضارعه. إذا كان مثلا من باب الأول ماضي مفتوح العين مضارع مضم العين، تعرفونهم باب نسرة. إذا ورد من باب الثاني مثلا، تعرف أنه من باب الثاني ماضي مفتوح العين مضارع مكسور العين كضرب يضرب. أما المزيد فيه كيف يعرف؟ كيف ضبط المزيد فيه؟ أما المزيد فيه فضبط أبوابه بالضبط مصادره، يعني ضبط مصادر المزيد فيه ضروري عند الطالب. باب إيش مثلا؟ ثلاثة أبواب في القسم الأول من الثلاثي مزيد فيه. باب إيش؟ إفعال تفعيل مفاعلة. قسم الثاني باب التفاعل، تفاعل انفعال افتعال افعلال. قسم الثالث استفعال افعلال افعال افعلال افعلاء مثلا. أما الرباعي مزيد فيه تفاعل افعلال افعلال. إذا زبطتم المصادر من الأبواب المزيد فيه فتعرفون أن هذا الكلمة من باب كذا وبني لكذا ومفهومه هكذا. مثلا نقول لكم فانكحوا ما طاب لكم وأنكحوا الأيام. فانكحوا من باب نكح ينكحوا، من أي باب؟ باب الأول. ضرب يضرب، نعم الهمزة هناك تسقط في الدرج، يعني الضرب في الأمر كيف؟ اضرب، الهمزة وصلية. وأنكحوا الأيام هناك همزة ما تسقط، ليش؟ باب هو باب إفعال المزيد فيه. أنكح باب أكرم يكرم، أنكح ينكح، والهمزة في باب الرباعي أو مزيد فيه حرف واحد، فهذا همزته قطعية لا تسقط في الدرج. يقول وأنكح، ما يقول وأنكح. مثلا إذا جاء اسم التفضيل مثلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الآن أكرم من أي باب؟ ما يجب لي أكرم من أي باب؟ إفعال شيخنا. باب إفعال؟ باب إفعال؟ هل عندك أحد جواب؟ من أي باب أكرم؟ أكرم يكرم إكراما إفعال. الله أكبر. كيف هل اسم التفضيل يأتي من الثلاثي مزيد فيه؟ لا ما يأتي. اسم التفضيل يأتي من الثلاثي المجرد فقط. لا شيخنا على وزن أفعل والله أعلم. الله أكبر. إذا كان أكرم وزن أفعل من أي باب هو؟ هو اسم التفضيل الآن. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فوزن أكرم على وزن أفعل من أي باب هذا؟ الآن أنتم جعلتم اسم التفضيل فعلا ماضيا كأكرم لعدم الخبرة في الصرف. هذا من باب الأول كرم يكرم، هذا اسم التفضيل من باب كرم يكرم أكرم اسم التفضيله. أما من باب إفعال من الثلاثي المزيد فيه أو الرباعي مجرد مزيد فيه ما يأتي اسم التفضيل قط أبدا. اسم التفضيل يأتي إيش؟ من الثلاثي المجرد فقط، ليس بلون ولا عيب. إحمر ليس اسم التفضيل. نعم بارك الله شيخ. هذا من الثلاثي المزيد نعم على وزن أفعل أكرم. لا من باب أفعل. إذا كان أفعل هو اسم التفضيل، أنتم جعلتم من فعل ماضي أكرم. إن أكرمكم يعني هو هل فيه التفضيل أم لا؟ لا ليس التفضيل فيه. نعم. إذا التفضيل ما يأتي من باب أكرم بارك الله. من الثلاثي المزيد فيه ليس التفضيل. نعم هذا من باب كرم يكرم، باب النصر ينصر من هذا الباب. مثل هذا كثير، مثلا لو دخلتم في أي كلمة العربية في الكتاب أو السنة أو في الدواوين العربية، إذا ما تعرفون الصرف ما تفككون الكلمات وما تستفيدون كثيرا. ولكن إن شاء الله ستستفيدون بإذن الله بعد قراءة الكتب، يعني إن شاء الله من كتب الصرف ليس بكثير، إذن هناك الآن إذا وردت عليكم كلمة من باب من الأبواب، انظروا في هذا الكلمة من أي باب هذا وأين إيش هذا هو مزيد فيه، إذا كان مزيد فيه ضبطوا مصدره من أي مصدره، باب إفعال أو باب التفعيل أو باب المفاعلة أو غيرها من الأبواب. إذا كان من المجرد انظروا، هل مثلا من باب الأول، ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس. إذا كان من الرباعي مجرد وعد باب واحد فعل له، انظروا فيه. أو مثلا ثلاثي مثلا يعني مزيد رباعي مزيد فيه، انظروا من أي باب، باب الثلاثة. فإذا بحثتم جميع كلمات العربية ما تجدون أكثر من هذه الأبواب 22 بابا، جميع كلمات العربية داخلة في هذه الأبواب، فما من كلمة يعني إلا داخلة في هذه الأبواب الاثنين وعشرين بابا، الاثنين وعشرين بابا بابا. فلا بد من معرفة الصرف كلمك بالدقة حتى تفكك الكلمات عند قراءة القرآن، عند قراءة الصرف، قراءة مثلا التفسير والحديث وأي كتاب من الكتب العربية. فالطالب يحتاج إلى معرفة علم الصرف جدا جدا. مثلا الآن لو حتى في البسملة، لو ندخلكم في البسملة يطول الآن وقت يضيقنا قليل، يعني ما من كلمة إلا يحتاج الطالب إلى معرفة صرفها حتى يفهم مفهوم الكلمة كيف ماذا يؤدي هذه الكلمة. إذن الطالب بحاجة إلى علم الصرف، وقد زدنا عليكم إذا هذا القدر، نكتفي إن شاء الله إلى هذا القدر. وعندكم أسئلة تفضلوا. وصلى الله تعالى لخير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم تفضل شيخ. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وكتب أجركم وفيكم، ولعله إن شاء الله شيخنا لا تسلم الإجازة منكم إلى الإخوة. نعم، إلا إذا امتحنوا إن شاء الله. نعم، أقول لعله أنه لا تسلم الإجازة إلى الإخوة إلا إذا امتحنوا. ليس الامتحان صعبا، ولكن أنا أريد مثلا الآن إذا أنت بدأت في قراءة القرآن، اقرأ مثلا من أي جزء، من أي سورة دخلت في السورة، انظر مثلا الحمد، حمد مصدر إيش؟ هذا مصدر معناه. نعم، هل من الثلاثي مجرد أو مزيد فيه؟ هل من الرباعي مجرد أو مزيد فيه؟ لأن هذه الأربع أشياء عندكم ليس أكثر من هذا. نعم شيخ. إذا كان مثلا حمد يحمد مصدره ما يأخذ حمد، تحميد هذا هو. نعم، ليس من باب الثلاثي مزيد فيه. حمد يحمد باب علم يعلم، باب الرابع هذا مصدر. نعم، من باب الرابع معناه إيش؟ المجرد، ليس فيه كذا وكذا أشياء كما ذكرنا، وسيذكر لكم إن شاء الله في المستقبل في كل باب يعني مفهوم الخاص ومفهوم المطلوب عند العرب وعند علماء اللغة. حتى إذا دخلتم في كتب اللغة مثلا في المعاجم، مثلا في لسان مثلا في لسان المنظور، لسان العرب لابن منظور، أو في كتب مثلا أخرى، تعرفوا أن هذا هو الباب هذا، وهذا يريد بهذا الكلمة هذا المعنى. يا بارك الله فيكم، حياكم الله، وقتنا قليل. نعم، عندكم سؤال؟ يعني ما من كلمة شيخنا في اللغة العربية إلا ولها وزن وفعل وتدخل تحت باب من هذه الأبواب التي ذكرتموها ولها مصدر، وإلا هي ليست عربية. نعم نعم نعم، ما تفهم مثلا هناك ذلك، مثلا هناك إما صحيح أو مضاعف أو مهموز. نعم. أو مثال أو أجوف أو ناقص أو لفيف، هذه أقسام سبعة كذلك سأذكر إن شاء الله لكم في المستقبل، يأتي في الدروس في دروسكم في المستقبل، وأنتم قيسوا أي كلمة من أي باب من أي نوع وماذا. الله أكبر. راح شيخنا أحسن الله إليكم. نعم، سائل يقول لماذا لم يزيدوا في الثلاثي المجرد أكثر من ثلاثة أحرف؟ نعم، لأن اختصروا على الثلاثة. نعم، لأن حسب التتبع والاستقراء ما وجدوا أكثر من هذا، هذا حسب التتبع والاستقراء في كلام العرب في المجرد ما وجدوا إلا ثلاثة أحرف، وأقل من هذا ليس من وزن الفعل. نعم. طيب شيخنا يقول في شوشبة الشين ليس من حروف بين قوسين اليوم تنساه، فكيف يحكم عليها بأنها زائدة؟ نعم، يعني ليس هناك شرط أن تكون من حروف سألتمونيها، الزيادة هناك ليس نعم. ليس الشرط أن تكون من حروف سألتمونيها. نعم بارك الله. ويقول كذلك لماذا وزن فعال لا أكثر مبالغة من وزن فعل لا؟ نعم لأنه وزن الكلمة تدل على هذا، نفس الكلمة ثقيلة والزوائد فيها كثيرة، يعني كذلك أداؤها، يعني مثلا فطهروا ها وإن كنتم جنون فطهروا. أبو حنيفة يقول رحمه الله الشدة تدل على التطهير الكثير، يعني على الغسل، يعني كلمة نفس الكلمة تؤدي معنى الكثرة إفعال له نعم بثقلها وقوتها نعم. ويقول في باب الاستفعال لماذا بنى قام على استقامة والقياس استقوام مثل استفعال؟ نعم يعني هناك باب واحد مثلا استقوم استقوم، هناك استقوام ولكن بدلت الواو هناك بالتاء استقامة، هذا هو باب واحد فقط. نعم سائل يقول شيخنا ما الفرق كرر سؤاله كرر لعل الجواب صحيح أم لا كرر. يقول شيخنا في باب الاستفعال نعم. لماذا بنى قام على استقامة نعم والقياس استقوام مثل استفعال؟ نعم لأن الواو متحرك ما قبله مفتوح، الواو تبدل بالألف، فكل حرف العلة إذا كان مفتوحا وقبلها مثلا فتحة تبدل بحركة من جنس ما قبلها استقوام نعم استقام نعم الواو بدلت بالألف هناك نعم. نقول ما الفرق بين فعل لدى المزيد على الثلاثي نعم وبين فعل لدى المزيد على الرباعي؟ هناك فرق فقط، هناك ذكرنا لكم في الدرس إقعانسة، هناك مثلا الفرق يجب تكرير اللام في المزيد الثلاثي لا في المزيد الرباعي، والزائد في المزيد الثلاثي 3 أحرف وهناك حرفان فقط. هذا شيخنا يقول هل يوجد كتب ذكرت أو ذكرت آسف هل يوجد كتب ذكرت أمثلة كثيرة للصرف ليتمرن الطالب على ذلك؟ إن شاء الله نعم كتب كثيرة، ولكن من المعاصرين ما ندري هل هناك يوجد أحد يفهم الصرف فهما جيدا، مثلا الشافية لابن حاجب تحتاج إلى شرح الشافية للرضي، وعلى الشافية شروح كثيرة، كذلك مثلا يعني شروح على مراحل الأرواح شرح الشيخ عيني وأمثال هذا الشروح كثيرة جدا، ولكن يعني لامة الأفعال لابن مالك كذلك في أوزان الفعل موجود، وفي ألفية ابن مالك كذلك في شرح هذه الألفية قد ذكرنا رأينا أمثال كثيرة من يعني أوزان الفعل وأوزان المصادر كثيرة جدا، يعني ذكرنا بشروحها إن شاء الله. هذه الأسئلة التي وردتني شيخنا أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وبارك فيكم وجزاكم عنا خيرا حياكم الله وبارك لكم في الوقت والمال والأهل والعمر وفيكم حياكم جزاكم الله خيرا الله. لا إله إلا الله.